إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون مما لا شك فيه أن دين الإسلام جاء لهداية الخلق جميعا لهداية الثقلين الجن والإنس هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده واختار له خير أنبيائه ورسله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دعا هذه الأمة لخير ما ينفعها في معاشها ومعادها وإن من أعظم هذه المنافع التي يظهر أثرها في الناس دائما وأبدا تلك النصوص العظيمة من نصوص الكتاب المنزل ومن أحاديث المصطفى الهادي إلى سبيل الرشاد ما جاء في بيان فضل العلم وأهله أهله الذين فتح الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الباب وكما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في دين الله تبارك وتعالى أساسه ومبناه على العلم بالله أولا على العلم بالله تبارك وتعالى بآلائه وأفعاله وصفاته وأسمائه، هذا العلم الذي يورث الخشية في القلوب. ولهذا أولى الناس بهذه المكرمة هم من فتح الله عليهم فيه، لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي يسير فيه أهله على هدي سلف هذه الأمة الكرام، فإنه يورث هذه الخصلة الطيبة الكريمة، فيكون أهله وأصحابه أكثر الناس خشية لله عز وجل، ويورث كذلك التواضع لله جل وعلا أولا. يعرف المرء قدر نفسه ويعرف قدر ربه وخالقه بهذا العلم النافع. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أنبأ عباده بحقيقة عظيمة حتى لا يغفلوا عنها، وحتى لا يغتروا بما قد يؤتون من هذا العلم الذي هو باب من أبواب الشيطان ومدخل من مداخله العظام. كم من الناس زلت أقدامهم بسببه، لأنهم ما ساروا فيه على الطريقة المرضية لاتقوا ربهم جل وعلا فيه، ولا حققوا ثمرته التي هي خشيته على الحقيقة. قال رب العزة والجلال: وفوق كل ذي علم عليم. يا من آتاك الله جل وعلا من هذه الفضيلة، يا من وفقت لهذه النعمة ولهذا الخير الجسيم، اعلم أن فوقك من هو أعلم، أن فوقك من هو أعلم منك، والله تبارك وتعالى أعلم العالمين، وهو في هذا فوق العالمين جميعا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية الكريمة: يكون هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. ولهذا وجب على من فتح له في هذا الخير ألا يعتد بنفسه، وألا يغتر بعلمه، وألا يظن أنه قد بلغ منزلا. كلما تعلم تبصر هذه الحقيقة، علم علم اليقين قدره ومنزلته، وأنه ما زال جاهلا وما زال يحتاج لأن ينجلي عنه هذا الجهل بمزيد علم. ولهذا فإن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام إمام العالمين وأعلمهم من خلق الله جل وعلا جميعا، مصداقا لقوله: والله إني أعلمكم بالله، يسأل ربه ويستزيد فضله من هذه المكرمة العظيمة. وما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في شيء إلا في هذا الباب. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، لأنه كلما ازداد فيه أو كلما ازداد منه، كلما عرف قدره، كلما ازداد خشية لربه، وكلما ازداد تواضعا له أولا ثم لخلقه أجمعين. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله. ويقول الإمام السعدي عند تفسير هذه الآية: فكل عالم فوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه عز وجل. كل عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه. هذه حقيقة ينبغي أن يعيها أهل هذا الشأن وهم يسيرون فيه. ووالله إن أئمة الإسلام والعلماء الربانيين من هذه الأمة ما فارقتهم هذه الحقيقة لحظة من حياتهم. ولهذا تجد الكثير من الكلام في مصنفاتهم يدل على هذا الأمر. يأتي أحدهم لشرح آية أو حديث فيقول: هذا ما وصله اجتهادي وآلى إليه فهمي، وفهمي سقيم، وعلمي ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم العالمين، والله جل وعلا فوق العالمين. يأتي أحدهم فيقول: هذا ما وصلت إليه باجتهادي وفوق كل ذي علم عليم. أما غيرهم ممن حرموا هذا الخير من المخذولين الأشقياء الذين انحرفوا في هذا الباب وزلت أقدامهم أو أقدام أتباعهم من مناصريهم، فيجعلون عقد الولاء على أمثال هؤلاء. يظن أحدهم أنه أوتي علم الأولين والآخرين، يصرح بعضهم أن هذه الفائدة ما سبقني إليها أحد من خلق الله. نعوذ بالله من التعالم والتطاول الذي هو مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. الواجب على كل من فتح الله تبارك وتعالى عليه في هذا الباب أن يكون على الأقل أن يكون على هدي أصحابه البارزين فيه، الذين شهد لهم الخلق جميعا بالإمامة والريادة والسيادة. كيف كانوا في طلبهم وسيرهم، وكيف كانوا في نظرهم إلى علمهم، حتى أن بعضهم من الأئمة، وليس هذا ببعيد عنكم، هو من أئمة هذا الزمان، سمعنا هذا من أئمة هذا الزمان، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، كل واحد منهم يقول عن نفسه: ما أنا إلا طالب علم. يقول الألباني: ما أنا إلا طويلب علم، أي ما بلغت حتى منزلة الطالب، وهم الأئمة الأعلام الذين اجتمعت كلمة المسلمين من مخالفيهم وموافقيهم ومحبيهم على أنهم هم الأئمة. هذا كلامهم، وهذه عقيدتهم وصفاتهم، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولأجل تقرير هذا الأصل في قلوب المؤمنين والسائرين إلى الله تبارك وتعالى بتقربهم إليه بهذا العلم أو بهذه الفضيلة أو بهذه المكرمة الجليلة، الله تبارك وتعالى يقول أيضا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومناسبة وسبب نزول هذه الآية كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه العالم بكتاب الله تبارك وتعالى، العالم بتفسيره وسبب نزوله، يقول أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان من بساتين المدينة أو في حرف منها على اختلاف ألفاظ الروايات، فمر على نفر من يهود فقالوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم مليا. قال ابن مسعود: علمت أنه يوحى إليه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية الكريمة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه جامعات الدنيا اليوم ومعاهدها ومراكزها ومراكز بحوثها، هل وصلت لأن تجيب على ما سأله اليهود عن حقيقة هذه الروح؟ كيف هي وما هو كنهها؟ هذا رب العزة والجلال، هذا علم اختص به رب العزة والجلال. ولهذا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لا شأن لكم بها ولا دخل لكم في علمها، إنما المطلوب منكم أن تعرفوا قدر أنفسكم وأن تقدروا ربكم جل وعلا حق قدره، لأنه قال بعد ذلك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما علمتم وتعلمتم فإن علم المخلوقين ولو اجتمع بعضه إلى بعض منذ أن خلق الله جل وعلا أولهم إلى قيام الساعة لا يكون في علم الله جل وعلا شيئا، لا يكون في علم الله جل وعلا شيئا. واسمع إلى قول ربك تبارك وتعالى في بيان هذه الحقيقة العظيمة، قال جل في علاه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإلى قوله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أين أنت يا عبد الله؟ أين أنت يا من تكبرت بما آتاك الله جل وعلا وادعيت لنفسك ما ادعيت يا جهول؟ ولهذا كان العلماء الربانيون يقولون: كلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله من جهة. وقالوا كذلك: من علامات العالم التواضع، ومن علامات الجاهل الكبر. هو ليس بشيء وليس عنده شيء، مقارنة لا نقول مقارنة بعلم الله، بل مقارنة بأقرانه أو من هم دونه لا يصلهم في علمه. ورغم ذلك تجده ينتفخ وتجده يطير في الهواء ويريد أن يصعد في السماء ويظن أنه أوتي علم الأولين والآخرين وأنه وحيد دهره وفريد زمانه إلى الله جل وعلا المشتكى. ولهذا قال من قال: قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، مهما تعلمت فإنك تعلمت جزئية من الجزئيات أو جانبا من جوانب العلم أو فنا من فنونه، وغابت عنك أشياء كثيرة، لأن هذا العلم بحر لا ساحل له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا قدر أنفسنا وأن يوفقنا فيما علمنا وأن يرزقنا به خشيته والتواضع إليه والتواضع لخلقه إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا جميعا، أن يفتح لكل مريد للخير مخلصا لله عز وجل في هذا الباب، أن يوفقه لهذه الأسباب، وأن يفتح عليه في باب الإخلاص والصدق مع الله والتواضع لله جل في علاه، قبل أن يفتح عليه من أبواب العلم إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.